لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان كلمة الليلة هو الاعتكاف على هامش السيرة. الاعتكاف على هامش السيرة. الاعتكاف له في السيرة النبوية تاريخ وتشريع. فتاريخ يبدأ يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته قد حبب إليه الخلاء، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت أن من أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما بدأ به أن حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. هذا الغار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه الليالي ذوات العدد، يعني الأيام الكثيرة أو الليالي الكثيرة، حتى أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كانت تأتيه بطعامه وشرابه وزاده لأجل أن يتزود به في عكوفه هذا صلى الله عليه وسلم. وأما في التشريع فإنه صلوات الله وسلامه عليه بعدما بعث، وكانت بداية البعثة من التاريخ الذي هو عقوفه في غار حراء، بعدما بعث صلوات الله وسلامه عليه كان التشريع، أي جعل الاعتكاف بصورة هي تشريع في دين الإسلام تختلف عن الصورة التي كانت قبل بعثته، لكن بينهما علاقة وهي الخلوة والأنس بالله عز وجل. فإنه صلى الله عليه وسلم كان في شرعه بعد ذلك سنة أنه كان يعتكف صلى الله عليه وسلم الليالي العشر الأخيرة من رمضان، بل في أول أمره صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الثانية، ثم اعتكف العشر الثالثة لما أوحي إليه بأن ليلة القدر في العشر الأواخر. فبان من ذلك علاقة بين التاريخ والتشريع. فتاريخ الاعتكاف بدأ في غار حراء، وتشريع الاعتكاف صار في المسجد وليس في الغار. هذا هو الفرق بين التاريخ والتشريع. فالتشريع صار الاعتكاف على صورة مخصوصة تختلف عن الصورة الأولى في المكان، وارتبط بذلك جملة من الأحكام. فالاعتكاف الأول كان في غار حراء، الاعتكاف التشريع الذي استقرت عليه الشريعة بعد ذلك كان في المساجد، وكل المساجد صالحة لذلك، كل مسجد تقام فيه الجماعة هو صالح للاعتكاف. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وألف اللام هذه تفيد الإيش؟ التعميم وعموم المساجد. ولذلك هذا يأخذنا إلى معنى إيماني وهو مكانة الاعتكاف في الإسلام. فإذا كان هذا الأمر حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأقر عليه صلى الله عليه وسلم، حتى أن من شرف هذا العمل أتاه الوحي وهو على هذا العمل، أتاه الوحي وهو على هذا العمل صلوات الله وسلامه عليه، فهذا تشريف لهذا العمل أيضا. فإن الله عز وجل أنزل عليه الملأ وجاءه الوحي ونزل أول ما أنزل من القرآن وهو على هذا الحال، وهو متلبس به هذه الصورة هي الاعتكاف وهي الخلوة، فبان من ذلك أن هذه الصورة لها شرف لها مكانة، ولذلك جعلت في الإسلام بتشريع المساجد، فحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه السنة التي لها هذا الشرف في الإسلام إذا نظرت إلى تاريخها وتشريعها وجدت إن صح التعبير خيطا إيمانيا أو ملمح إيماني، نحن أشد ما نكون حاجة إلى أن نلمحه وأن يعني نستوعب هذا المعنى، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبتعد عن المادية الوثنية التي كانت في زمن ما قبل البعثة أوى إلى هذه الصورة وهي الخلوة بالله ومع الله سبحانه وتعالى. وإنه صلى الله عليه وسلم في الإسلام كان كلما أراد أن يرتقي بالعبادة على أعلى صورها كان يفعل ماذا؟ يعتكف في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى صور عبادته، أعلى درجة إن صح التعبير، أعلى مستوى يعني تصاعدي إن صح التعبير، يعني أعلى درجة للتعبد عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت تظهر أين؟ كانت تظهر في العشر الأواخر في الاعتكاف. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يعني وفي رواية أخرى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغاير في العشر الأول والثانية أو الأولى والثانية أو يغاير في العشرين بين قيام ونوم، فكان يقوم وينام، فكان إذا دخلت العشر الأواخر قام ولا ينام صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأخيرة يعتكف، وكان يصعد بالعبادة إلى أعلى مستوى وإلى أعلى درجة. ولذلك هذا هو الملمح الذي نريد أن نشير إليه. إذا أردت أن تخرج من مادية هذه الدنيا فعليك بهذه السنة. إذا أردت أن تصعد بعبادتك في رمضان وترقى إلى الدرجة الأعلى فعليك بهذه السنة. ولذلك هذه السنة العظيمة فيها من الفوائد الكثير جدا، وقد تكلمنا في ذلك يعني كثيرا حول هذا المعنى. وفي التاريخ صورة أخرى للاعتكاف وهي صورة أصحاب الكهف، فإنهم لما أرادوا أن يخرجوا من هذه المادية الوثنية التي كان الأقوام من حولهم يعيشونها أوحى الله إليهم سبحانه وتعالى أن يخرجوا إلى كهف الإيمان هذا، فخرجوا إلى هذا الكهف والتجأوا إلى هذا المكان الذي ألجأهم الله إليه، فعاشوا في هذا المكان وهم نائمون، عاشوا أعظم كرامة ونالوا أعظم كرامة، وصاروا يذكرون في القرآن الذي يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلاصة القول أننا مقبلون على هذه الأيام والليالي الأخيرة من رمضان، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم فيها هذه السنة العظيمة التي يريد من خلالها أن يصعد بدرجة العبادة إلى أعلى مستوى وإلى أعلى درجة صلوات الله وسلامه عليه، معلما للأمة من بعده هذه السنة. إذا أردت أن ترتفع وتصعد بعبادتك فعليك بهذه السنة الكريمة التي هي إصلاح للنفوس وإصلاح للقلوب وتهذيب للنفس وتهذيب للقلوب وغير ذلك من الفوائد الكبيرة والعظيمة. كفى أنها تفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. وكما يعرف العلماء الاعتكاف يقولون هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل على صفة مخصوصة، حبس النفس على طاعة الله تعالى، أي تفرغ النفس لطاعة الله، تتفرغ من الأعمال والأشغال والوظائف والمهام والأولاد والزوجات وكذا، تتفرغ عن كل ذلك. فكفى شرفا أن يتفرغ الإنسان لعبادة ربه. وكان السلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا إذا أقبل رمضان تفرغوا الشهر كله رضوان الله عليه، فكانوا إذا أقبل رمضان جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صيامنا، ويتفرغون لذلك في المساجد. وإذا دخلت العشر تفرغوا تفرغا تاما على النحو الذي جاء في الشرع. وكفاك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تتفرغ لعبادتي أملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك، وفي رواية أملأ يدك شغلا، يعني يبقى مشغول والشغل ما بيبطلش شغل، ولم أسد فقرك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. ولذلك إذا كان قد فاتك أن تتفرغ لله سبحانه وتعالى الشهر فلا يفوتك أن تتفرغ العشر، هذه فرصتك التي ربما لا تدركها مرة أخرى. فإدراك رمضان أمر في علم الله سبحانه وتعالى، قد لا ندرك رمضان مرة أخرى، فبإذن الله تعالى إذا أحياك الله وأدركت بقية رمضان فإياك أن تفوت هذه الفرصة. واعلم أن الدنيا باقية زائلة، إن كنت ستبقى فيها فهي باقية، يعني باقي لك أولادك ومالك وكذا إن كنت ستبقى فيه، وفي ذات الوقت هي زائلة. أما الذي سيبقى لنا آثار ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الليالي المقبلة وهذه الأيام المقبلة إلى ما فيه خير العمل. فقد انتصف رمضان، نحن هذه الليلة ليلة النصف من رمضان، وكنا بالأمس نقول يعني كيف نستقبل يعني رمضان، الآن هيبدأ العبد التنازلي إلى توديع شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن العمل في هذه الأيام والليالي المقبلة. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.